خلق شرع الله يا فصيحة تبياني يا نور يا نور العين يا طه السيد غدا عند الله الله. أنت المطلوب الله. أنت المحبوب الله. أنت المطلوب الله. أنت المقرب عند الله عليه. يا حبيب الرحمن يا نور يا نور العين يا طه الزين اشفعني غدا عند الله خايف فينا النيراني يا الله روضة المختار الله يا سعد من زار الله روضة المختار يا سعد من زار الله روضة المختار الله يا سعد من زار الله روضة المختار واختار دار الهادي دار